جابر بن عبد الله ما كسب، وهو أكرم منه وأكرم منه، وهذا صحيح. ربما الإنسان يستحي إذا قال خذوه أحسبه اللي تبي، ثم لا راح الرجال واستعمله قال كم تبي؟ قولها أبي 1000 ريال. ابن حلال أنا أحسبه 10 ريال مشكلة. نعم إيش؟ نعم هذا فيه عقد استمتاع. قال الله تعالى فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن. والإنسان ما يقصد في الواقع حينما يعقد على المرأة ويعطيها الصداق، ما يقصد أنه مثل ما يشتري البعير أو السيارة. أهم شيء استمتاع زوجة صالحة حياة سعيدة. نعم أي الخل ليس من العقود، من الفسوخ. لازم. ولهذا لا تحل المرأة إذا خالعت الزوج، لا تحل له إلا بعقد، حتى ولو كانت العدة لا تحل إلا بعقد. ولهذا ينبغي المرأة إذا كانت مثلا تكره زوجها ولا يمكن تستقيم معه بأي حال من الأحوال وتبقى على الطلاق، ينبغي أن تقول له إذا لابد أن نذكر شيئا. قال لا أنا وياكم واحد ولا بينكم شيء. نعم وربما يقول الكلام علشان تكون الطلاق يكون طلاق رجل، لكن ينبغي تلزم عليه ولا ما يصير خسر شيء كثير. لما نعطيك لو 100 ريال، إذا أعطت 100 ريال خلاص ملكت نفسها الآن، لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعقد جديد. نعم إيش يجعل حجرة؟ من سيجعل حجرة؟ المستأجر ما يملك هذا. المستأجر لا يملك أن يزيد ولا ينقص في الدار المستأجرة إلا بموافقة صاحب الدار، وإذا وافق صاحب الدار زال الإشكال. لا يجوز. نعم له لصاحب الدار إذا بنى حجرة ولم يعلم، لصاحب الدار أن يقول الله اهدمها الآن واضمن كل ما ترتب على البناء من فساد الأرض كونها حفرا وما أشبه ذلك. انت السؤال ذا الوقت. طيب مطلع. كيف؟ موظف. ما فهمت. أمين صندوق. طيب كل أمين صندوق عشان أفهم. طيب إذا كان الخزينة في بيته ولا في المصلحة ما يظهر. ما يظهر ما إذا ثبت أنه مسروق ما يظهر، أما يدعى أنها مسروقة فهنا يظهر. لا لا ما أصدق. أنا لا أصدق بهذا. إذا ثبت أنها سرقت يعني عرف جاء الإنسان في الليل وسرق ما يظن والله طيب إيش قانون؟ على كل حال هو شرعا لا يظن. لا أما إذا ادعى أنها سرقة فنعم يظن، لأنه لولا هذا ما استقامت منه. ولهذا يظنونه لو أخطأ في الصرف، لو أخطأ في الصرف ونقصت الدراهم يظنه.